فكرت ما أحب لأن الحب عذاب. وقفت التدخين وقطعت الشراب، غيرت أرقامي وبدلت عنواني. أكو مقسم جديد، غيرت أرقامي وبدلت عنواني. قلت أصدق بالمثل يمكن صحيح، باب اللي يجيب الريح سد أستريح. الله عليك، الله عليك. فكرت ما أحب لأن الحب عذاب، فكرت ما أحب لأن الحب عذاب. وقفت التدخين وقطعت الشراب، غيرت أرقامي وبدلت عنواني. قلت أصدق بالمثل يمكن صحيح، باب اللي يجيب الريح سد واستريح. لكن شلون استريح لكن شلون استريح وانا لو شفتك حبيبي نزلن دموعي، واحس قلبي يدق ويكسر ضلوعي. لكن شلون استريح وانا لو شفتك حبيبي نزلن دموعي، واحس قلبي يدق ويكسر ضلوعي. وارجع انا احبك وارجع انا اتعب، وارجع انا ادخن وارجع انا اشرب. ارجع من اول اقدر اتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، وخل عين تزاعل رمشي، خل كل شي بي يصير. لكن من تبعد عني أحس روح انفصلت مني، غيابك عني جنني، ما أعرف دربي وحير. أقدر أتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، خل عين تزاعل رمشي، خل كل شي بي يصير. لكن من تبعد عني أحس روحي راحت مني، غيابك عني جنني، ما أعرف دربي وحير. بيك أتنفس تدريني، صوتك همي نسيني، تدري أنت من تلاقيني وتضحك لي أنسى الآه. لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني، أنا من تزعل صدقني وحياتك اسم المساء. أقدر أتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، خل عين تزعل رمشي، خل كل شي بي يصير. لكن من تبعد عني أحس روحي راحت مني، غيابك عني جنني، ما أعرف دربي وحيد. اتعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي عوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني عالي اتعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي عوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني عليك بيك اتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدر انت من تلاقيني وتضحك لي انسى الاه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى اقدر اتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي خل عيني تساعد رمشي لكن من تبعد عني أحس روحي انفصلت مني غيابك عني جنني ما أعرف دربي ما أعرف دربي وحيد